الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته من أوجب الواجبات وأعظم المهمات، وذلك أن الله جل وعلا هو إلهنا ومعبودنا، والقلوب تهفو إلى معرفة معبودها. وقد أوجب الله جل وعلا معرفته وجعله مقدما على كل شيء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله أو فإذا عرفوا ذلك، يعني عرفوا الله جل وعلا بتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمعرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته وما دلت عليه من المعاني العظيمة، هذا مما تهفو إليه القلوب وتسعى إليه صحيح العقول. وقد وعد الله جل وعلا أهل ذلك بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء يعني عرفها وعرف معانيها وما دلت عليه، وتعبد الله جل وعلا بموجب هذه الأسماء، كان جزاؤه الجنة. من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اعلموا، وما ذلك إلا لتعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لتعلموا قدرة الله، ولتعلموا علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء. فالله قدير على كل شيء، وهو محيط بكل شيء تبارك وتعالى. ومعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته توجب محبته، فمن عرف الله أحبه. من عرف ما دلت عليه أسماء الله وما دلت عليه صفات الله جل وعلا من الجلال والجمال والكمال والعظمة أحب الله جل وعلا. وكلما ازداد المرء علما بالله جل وعلا ازداد محبة له، وهذا أمر تعرفه العقول السليمة. فلا يمكن أن تحب شيئا وأنت تجهل صفات هذا الشيء، لا يمكن أن تحب شيئا مجهولا. لكنك متى ما عرفت الشيء وعرفت صفات هذا الشيء أحببته، وكلما ازددت معرفة بهذا الشيء فإنك تزداد محبة له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: المحبة تتبع العلم، المحبة تتبع العلم، وكلما كان الإنسان بالشيء أعرف كان له أحب. ثم توصل إلى النتيجة العظيمة: فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أعظم محبة. من هنا يعلم أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته. وإذا تعرفت على أسماء الله جل وعلا وصفاته عظمت عبوديتك لله تبارك وتعالى، لأن حقيقة العبادة هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة للمعبود، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة للمعبود. فإذا عرفت أسماء الله ازددت له محبة، أو ازددت به محبة وازددت تعظيما وخضوعا له جل وعلا. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس عبودية لله جل وعلا، لأنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما أثبته الله وكل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يثبتونه، يؤمنون به ويعلمون معانيه ويثبتونه على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. ولذلك فإنهم من أعظم الناس، أو هم أعظم الناس محبة لله، وأعظمهم عبودية له جل وعلا. ثم إنهم من أعظم الناس عبودية لله تبارك وتعالى من جهة كمال إيمانهم، لأن من آمن بالنصوص وما دلت عليه هذه النصوص من أسماء الله جل وعلا وصفاته كان أعظم كمالا في الإيمان ممن رد شيئا مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فالذي يرد شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به على ما أراد الله جل وعلا وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد نقص إيمانه بقدر ما ترك من الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في أهل الإيمان ومحبتهم لله: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى أنه كلما زاد إيمان العبد زادت محبته لله تبارك وتعالى. وهيهات هيهات أن يكون لرجل كمال الإيمان وقد أول صفات الله جل وعلا وأنكر ما دلت عليه النصوص مما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المؤمن يؤمن بأسماء الله وبصفات الله جل وعلا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فالعبد يعلم أن الله عز وجل يحب، وأن الله عز وجل يرضى، وأن الله عز وجل يغضب، وأنه تبارك وتعالى رؤوف، وأنه رحيم، وأنه عليم، وأنه يرحم. فيتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء وبمقتضى هذه الصفات. علم أن الله تواب فيكثر التوبة من الذنوب، علم أن الله عز وجل عليم فتحجبه أو فيحجبه علمه بعلم الله جل وعلا له وبسمعه وبصره تبارك وتعالى، يمنعه ذلك ويحجزه عن اقتراف الذنوب والمعاصي. يعلم أن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله جل وعلا يغضب فيحجبه ذلك عن المعاصي. قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعلم أن الغضب موجب للعقاب ولشدة العقاب، فيخشى من الله جل وعلا ويحذر معاصيه، يعلم أن الله عز وجل يرضى فيفعل ما يرضاه الله، فيفعل ما يوجب رضا الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن إذا جاء يأكل وإذا جاء ليشرب فإنه يحمد الله جل وعلا بعد فراغه من الطعام وبعد فراغه من الشراب، لأن هذا موجب لرضا الله جل وعلا. هذا معنى العمل بما دلت عليه هذه الصفات وما دلت عليه هذه الأسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ندعو الله جل وعلا بأسمائه تبارك وتعالى، وندعوه بصفاته، وهذا من العمل بالأسماء أو بما دلت عليه هذه الأسماء وهذه الصفات. فأكمل الناس عبودية لله هم الذين أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكمل الناس عبودية لله من عمل بموجب ما دلت عليه هذه الأسماء وهذه الصفات، وهذا من ثمرات معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته. نحن نعرف ونتعلم هذه الأسماء وهذه الصفات لا لأجل العلم فقط، لا، ولكن لأجل آثار هذه الأسماء والصفات وما تؤثره في قلوبنا من الإيمان بالله ومحبته وتعلق القلوب له وبه، تتعلق القلوب به وتتوكل عليه. الله جل وعلا قوي عزيز، نعم المولى ونعم الوكيل، هكذا تتعلق القلوب بالله، وهذه كلها من أنواع العبادة، كل هذا من أنواع العبادة. إذا علمت بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله عز وجل هو المجيب، يجيب من دعاه، هذا يدعوك إلى عظيم التوكل على الله والإلحاح في الدعاء لله جل وعلا. كل هذا من أنواع العبادة. وانظر كيف كان لهذا الإيمان الأثر العظيم في تعبدك لله تبارك وتعالى. فمعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أمر عظيم يجب على كل مسلم أن يحرص عليه. ومن أعظم ما يدلك على معاني أسماء الله وصفاته أن تتفكر في آياته ومخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء يدلك على الله ويدلك على عظيمه قدرته تبارك وتعالى، ويدلك على علو شأنه وعلى عظيم تدبيره وتصريفه لخلقه. من أعظم ما يعينك على معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن تتأمل في هذا الكتاب الكريم، في هذا القرآن. قلما تجد آية إلا ويختم فيها باسم لائق ومناسب للآية، اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا كله من أجل أن تعرف الله وأن تعرف أسماء الله وأن تعرف صفات الله جل وعلا. هو أعظم محبوب لك أنت تحب أن تعرف صفات الذي تحبه، وأعظم محبوب لك هو الله جل وعلا. وهكذا يجب أن تكون وأن يكون الله جل وعلا في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يجب أن يكون الله جل وعلا أعظم محبوب لك، وأن تحب رسول الله جل وعلا لأنه رسول من عند الله وعبد من عباد الله، ومحبتك لله محبة تأله وتعظيم، ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في الله لا مع الله. فنحن نحب رسول الله ونحب المؤمنين محبة في الله لأنه رسول من عند الله، والله جل وعلا قد أجرى الخير لأمته على يديه، فهو أعظم من نحبه من المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن لا تكون محبة رسول الله كمحبة الله جل وعلا، فإن محبة الله محبة تأله وعبودية، وأما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محبة في الله ولأجل الله تبارك وتعالى. وفرق بين المحبتين. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحد، في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما، يعني أن تحب الله جل وعلا محبة تأله، وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، وأن تعظم أمر الله وأمر رسوله، فلا تقدم على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو شهوة أو رغبة. فالله جل وعلا هو أعظم محبوب في قلب العبد، وهكذا يجب أن يكون، وهكذا يجب أن تكون أوامره ونواهيه. نحب ما أمر الله جل وعلا به ونبغض ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإن هذا من محبتنا لله جل وعلا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أسماء الله جل وعلا وصفاته أثبتها أهل العلم بموجب قاعدة عظيمة، وهذه القاعدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، وهي أن أهل السنة والجماعة يقولون: نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه قاعدة عظيمة نثبتها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. فإذا أثبتنا صفة السمع لله جل وعلا فنحن نثبتها على ما يليق بالله، ولا نكيف هذه الصفة. نحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه من السمع والبصر والقدرة والإرادة والرضا والغضب والمحبة والرحمة والرأفة والمغفرة، كل هذه صفات لله جل وعلا نثبتها على ما يليق بالله. أثبت الله جل وعلا لنفسه أن له وجها يليق به، وأن له يدا بل يداه مبسوطتان، وأن له أصبع، وأن له رجل، هكذا جاءت النصوص. نحن نثبتها على ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أثبت أنه قد استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات، ولا يجوز لنا أن نكيف هذه الأسماء أو هذه الصفات، فنقول نزوله كنزول زيد أو عمرو، أو استواؤه كاستواء فلان، هذا لا يجوز، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب كيف نثبت هذه الأسماء والصفات؟ نثبتها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال سؤال غريب، لم يكن أحد ليسأل هذا السؤال، وهو سؤال عظيم. ولعظمة هذا السؤال واستنكار الإمام مالك له، أخذته الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرقا من شدة وقع هذا السؤال، لأن الله جل وعلا عظيم، لا يجوز أن تقول فيه ما ليس لك به علم، ولا يجوز أن يسأل الله أو عن الله جل وعلا بكيف، سؤالان لا يجوز أن تسألها في حق الله جل وعلا، كيف ولما. لا يجوز أن تسأل كيف استوى، كيف نزل، كيف يأتي، كيف يغضب، لا يجوز أن تسأل، ولا يجوز لك أن تسأل لما فعل كذا، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز لك أن تقول لما خلق الله جل وعلا هذا غنيا وهذا فقيرا، لما جعل هذا صحيحا وهذا مريضا، لما جعل هذا كذا وهذا كذا، لما جعل هذا مسلما وهذا كافرا. لا يجوز لك أن تسأل، لأن الله جل وعلا يفعل ما يريد، الله جل وعلا يفعل ما يريد. لكن انتبه، حينما نقول الله يفعل ما يريد، اعلم أن فعل الله جل وعلا وإرادته وخلقه وإيجاده إنما هو على مقتضى حكمته. لا تظن أن الله جل وعلا يخلق الشيء عبثا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. الذي يظن أن الله عز وجل يخلق أو يفعل عبث، هذا ليس بظن أهل الإيمان. أما أهل الإيمان فهم يؤمنون بأن الله جل وعلا يخلق لحكمة، وأن الله عز وجل يفعل لحكمة. لكن لما؟ هذا لا يجوز لك أن تسأل عنه. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إياك أن تتكلم. لماذا؟ لأنه فوق إدراكك، هذا الأمر فوق إدراكنا. ولكن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. قال تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذين يوقنون بالله وبحكمة الله جل وعلا وحسن تدبيره، فإنهم يعلمون أنه لا أحد أحسن حكما وإحكاما من الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات عليا، وهذه الأسماء والصفات هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بها على الوجه اللائق به، أو بها على الوجه اللائق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل. يعني لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يقولون اليد هنا بمعنى القدرة، قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ليس معنى بل يداه يعني بل قدرته أو نعمته، ولكن معنى بل يداه مبسوطتان يعني إثبات اليد الحقيقية لله من غير تحريف ولا تعطيل. لا يقولون الله جل وعلا ليست له يد، الله جل وعلا ليس له وجه، الله جل وعلا لا يرحم، الله جل وعلا لا يغضب، لا يقولون هذا، لأن هذا مضاد صراحة للقرآن. الله جل وعلا أثبت هذه الصفات، فيجب عليك أن تثبتها لله. فإن قال قائل والله أنا أنفي هذه الصفات تعظيما لله وتنزيها له، يعني أنا لا أتصور إثبات هذه الصفات إلا على مقتضى صفات المخلوقين، وأنا أنزه الله عن صفات المخلوقين، فنقول أنت قد أخطأت من جهتين. الجهة الأولى حينما شبهت الله بخلقه، فالله جل وعلا صفاته ليست كصفات خلقه. الله جل وعلا صفاته ليست كصفات خلقه، وإثباتنا للأسماء والصفات لا يقتضي تمثيل الله جل وعلا بخلقه، لأن الله جل وعلا جمع بين الأمرين في آية واحدة فقال ليس كمثله شيء، هنا نفي للمماثلة بين الله وبين خلقه، وهو السميع البصير إثبات للسمع والبصر لله تبارك وتعالى. انظر، أليس من المخلوقين من هو سميع يسمع؟ من المخلوقين من هو يسمع ويبصر، والله جل وعلا أثبت للمخلوق سمعا وبصرا. طيب، إذن إذا أثبتنا للمخلوق سمعا وبصرا وأثبتنا للخالق سمعا وبصرا، هل يعني هذا أنهما سواء؟ لا، ليسوا سواء. لماذا؟ لأننا نرى بأعيننا أشياء مشتركة في الأسماء لكنها مختلفة في الحقائق. ترون هذا ولا ما ترون؟ نرى هذا أو لا نرى؟ نرى. تقول رأس الجبل ورأس الجمل ورأس الفيل ورأس النملة كلها تسمى إيش؟ رؤوس، كلها يسمى رأس. لكن هل رأس الجبل كرأس الجمل؟ وهل رأس الجمل كرأس الفيل؟ وهل رأس الفيل كرأس النملة؟ إذن إذا كانت هذه المخلوقات اشتركت في الأسماء لكنها اختلفت في الحقائق وهي مخلوقات، فكيف بالخالق والمخلوق جل وعلا؟ فلا تتصور ولا يمكن أن يدور في ذهنك أن شيئا من صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق. إن كنت ترى هذا أو تصورت هذا فهذا من فساد عقلك وليس من إثباتك للصفات، لأن القاعدة، وهذه قاعدة عظيمة، الصفة تتبع الموصوف. الصفة تتبع الموصوف، يعني أن الصفة تأخذ خصائص الموصوف. بمجرد أن تقول رأس الجبل ما يمكن أن يدور في ذهنك أن رأس الجبل مثل رأس الفيل، ما يمكن أبدا. لماذا؟ لأنك بمجرد الإضافة، إضافة الصفة للموصوف، أخذت خصائص هذا الموصوف. تقول علم ابن تيمية، إذا ذكرت علم ابن تيمية فأنت لا تتصور إلا ذاك العلم الذي أحاط بكثير من العلوم، وإذا ذكرت علم طويلب بعلم فأنت بمجرد أن تذكر اسم هذا الطويلب يأخذ هذا العلم خصائص هذا الطويلب من ضحالة علمه وأنه لا يدرك إلا شيئا قليلا من المعلومات. فالقاعدة أن الصفة تتبع الموصوف وتأخذ خصائصه، بمجرد أن يذكر الموصوف وتذكر الصفة لا يأتي في ذهنك إلا خصائص هذا الموصوف في هذه الصفة. واضح هذا يا إخواني؟ فهذه قاعدة عظيمة شريفة. ولذلك لا تجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عايشوا التنزيل وسمعوا آيات الله تتلى ليلا نهارا وهم يذكرون الله جل وعلا، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله يقول ويسأل نبينا صلى الله عليه وسلم كيف استوى، كيف يأتي، كيف هي يده، كيف هو وجهه. ما سألوا. لماذا؟ لأنه تقرر عندهم أن الله عز وجل عظيم، والله جل وعلا ليس له كفوا أحد، والله جل وعلا لا مثيل له ولا يشبه أحد ولذلك لا يمكن أن يدور في خلد الإنسان أن شيئا من صفات الله تماثل صفات المخلوقين، ولا يمكن لك أن تسأل عنها بكيف، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. وهذه القاعدة قاعدة شريفة عظيمة، قالها الإمام مالك رحمه الله لما سأله الرجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، نحن نعرف معنى الاستواء، وهكذا كل الصفات، كل الصفات نعلم معانيها ولا ما نعلم؟ إذا قلنا بأن الله سميع، ما معنى سميع؟ يعني أنه يسمع، بصير يعني أنه يبصر، عليم معنى أنه يعلم، عال على خلقه يعني بأنه له العلو جل وعلا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، أن الله يرضى، أن الله يسخط، هل معنى الرضا هو السخط؟ لا، الرضا شيء والسخط شيء، يغضب، نحن نعرف معنى الغضب. إذن كل أسماء الله جل وعلا وصفاته نحن نعلمها بلغة العرب. الاستواء معلوم، استوى بمعنى على، وصعد وارتفع واستقر، له أربعة معاني: على وصعد واستقر وارتفع، هذا معنى استوى. سمع أعرابي يقول لرجل تحت أو في أول أو في البيت وهو على سطح المنزل، فقال: استوي إلي، يعني اصعد إلي، استوي يعني اصعد، فهذا معنى استوى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما أخبرنا الله جل وعلا بكيفية صفاته، وإنما أخبرنا بأسمائه وصفاته ومعاني هذه الأسماء والصفات، لكن لم يخبرنا بكيفية هذه الصفات ولا بكيفية هذه الصفات، لم يخبرنا الله جل وعلا بكيفية صفاته. والإيمان به واجب، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته واجب، لا يجوز أن تنكر اسما لله ولا صفة من صفاته. ولهذا قال حماد بن أبي سليمان، قال: من أنكر صفة لله فقد كفر، من أنكر صفة لله فقد كفر، يعني الذي ينكر اسما لله جل وعلا ورد في كتابه أو في سنة رسوله أو صفة من صفاته دلت عليها آية من كتاب الله أو سنة صحيحة، من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ثم قال: وما أرى، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة، يعني أنه شيء محدث لم يسبق في هذه الأمة أن سئل عنه، لا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. ثم قال: ولا أرى إلا أنك مبتدع، ثم أمر بإخراجه. فالذي ينكر الصفات يزعم أنه ينزه الله عز وجل أخطأ من جهتين: من جهة أنه شبه أولا ثم أنكر آخرا. ولذلك يقول أهل العلم: كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، كل معطل مشبه، لأنه ما عطل إلا بعد أن شبه، ما عطل الصفات إلا أنه شبه الله عز وجل بخلقه فظن أنه يريد تنزيه الله فعطل هذه الصفة، إذن وقع في التشبيه أولا ثم في التعطيل. وكل مشبه معطل، الذي يقول يد الله كيد زيد، هذا ما أثبت اليد الحقيقية لله، لأنك إن أثبتت صفة تليق بالمخلوق فقد أثبتت لله جل وعلا نقصا، والله جل وعلا منزه عن كل نقص وعن كل عيب. إذن عندنا لا يجوز في الأسماء والصفات لا التحريف ولا التعطيل، ولا يجوز التكييف ولا التمثيل. أما التمثيل فهو أن تمثل الصفة فتقول صفة فلان كصفة فلان، تقول يد فلان كيد فلان، طول فلان كطول فلان، هذا يسمى التمثيل، هذا يسمى تمثيل. والتكييف هو أن تذكر كيفية الشيء، لقد اشتريت سيارة، كيف هذه السيارة؟ كيف؟ التكييف يسأل عنه بكيف، كيف هذه السيارة؟ تقول هي بالهيئة الفلانية، تذكر صفات هذه السيارة، ليس هناك شيء يشبهها أو يماثلها، لكنك تذكر كيفيتها وكيفية هيئتها، وهذا كله منفي في حق الله جل وعلا. لا يجوز أن تتكلم في الله جل وعلا لا بذكر كيفية صفاته ولا بتمثيل صفاته بصفات خلقه جل وعلا. لماذا؟ لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا لله، ولم يخبرنا الله جل وعلا بكيفية صفاته، وهذه هي التي يمكن أن يدرك فيها المرء كيفية الصفات. ثلاثة أشياء، إما أن ترى الشيء فتذكر كيفيته وتصفه، أو أن ترى مثيلا له فأنت تذكر كيفية هذا المثيل الذي هو مثيل للشيء، وإما أن تخبر بكيفية هذا الشيء. زرت بيت فلان، كيف بيته؟ ما شاء الله، مكون من عدة طوابق وفيه غرف، وتذكر كيفية هذا البيت، تذكر صفة هذا البيت، أنت رأيته. أو تقول بيت زيد كبيت عمرو، أنت رأيت مثيلا له. أو يخبرك أحد كصاحب البيت أو غيره ممن رآه فيقول والله البيت على الهيئة الفلانية. والأمور الثلاثة منفية في حق الله جل وعلا، نحن لم نرى الله ولا مثيل لله، ولم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفية صفاته، فلزم كل امرئ أن يقف عندما وقفت عنده النصوص. فلا يجوز لك أن تقول في أوصاف الله ولا في أسمائه بكيف، وإنما نؤمن بالصفة ونؤمن بما دلت عليه من المعاني، ونسكت عن الكيفية ولا نكيف صفات الله جل وعلا بشيء. هذا هو الواجب في أسماء الله جل وعلا وصفاته. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات أننا نثبت الأسماء والصفات على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به لكماله وجلاله وجماله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل من خالف هذا المنهج فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. ومعنى الإلحاد يعني الذين خرجوا عن الطريق الصحيح. قال الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى فذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون عن طريق الأنبياء الذين فعلوا أو الذين اعتقدوا الحق والصواب في أسماء الله جل وعلا وصفاته، هم الذين أثبتوا هذه الأسماء وهذه الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس تعظيما لله وحمدا له تبارك وتعالى، لأن الأسماء والصفات حقيقتها كمالات لله. فأنت حينما تثبت أن الله جل وعلا سميع بصير قدير قوي متين قاهر، هذا كله إثبات للكمالات، أنت تثبت كمالات لله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله يعني كل كمال هو ثابت لله، الحمد لله يعني كل كمال ثابت لله، ال هنا للاستغراق، يعني استغرقت جميع المحامد، يعني أنني أثبتت جميع الكمالات لله. فالذي ينفي صفة واحدة أنقص من الكمال شيئا، وكلما نفيت شيئا من الصفات أو أولتها، لأن المؤول حقيقته أنه ينفي الصفة. يعني الذين يؤولون صفة الرحمة يقولون الله عز وجل يرحم، هكذا يقولون. ما معنى الرحمة؟ قالوا الرحمة إرادة الإحسان. لا، الرحمة هي الرحمة، الله عز وجل وصف نفسه بأنه يرحم، ومن لوازم الرحمة أنه يحسن إلى عباده، من لوازم الرحمة أنه يحسن إلى عباده. ليس الإحسان هو الرحمة، انتبه، أنت عندما تقول الرحمة هي الإحسان أنت قد نفيت الرحمة عن الله عز وجل، والله قد أثبتها لنفسه. لو جئت يوم القيامة وقال الله لك لما نفيت عني صفة الاستواء، لما نفيت عني صفة اليد، لما نفيت عني صفة الرحمة، صفة الغضب، ماذا ستقول؟ ستقول أنا أريد تنزيهك؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو أعلم بما يليق به وبما لا يليق. لست أنت أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر لا يتحرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو الآيات ولم يقل يوما من الأيام الرحمن على العرش استوى. انتبهوا، ليس معنى استوى يعني المعنى الذي تعرفونه من لغة العرب، وإنما استوى بمعنى استولى. هل قالها النبي؟ ما قالها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث كثيرة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ما معنى يده؟ يعني يد حقيقية. ما قال الله جل وعلا انتبه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لا نريد باليد اليد الحقيقية، ولكن نريد باليد يعني القدرة أو الإنعام أو القوة. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل نحن أعلم أم الله؟ هل نحن أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعلم معنى ولازم هذا الكلام؟ من لوازم كلامك يا أيها المؤول أن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها الاهتداء الكامل. والله جل وعلا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. إذا ما صار هدى، إذا كان فيه أشياء لا يجوز اعتقادها، لا يجوز أن تعتقد أن الرحمن العرش استوى ويبقى وجه ربك، الله وصف بأن له وجه، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، هذه كلها تدل على أن الله له يد حقيقية، أن الله له وجه حقيقي. فإذا قلت لا يجوز أن نعتقد هذا، فهذا يعني أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما الاهتداء الكامل، بل فيهما ضلال. وهذا الذي صرح به بعضهم، فقال ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر والعياذ بالله. طيب كيف تقرؤون الكلام؟ كيف تقرؤون كتاب الله؟ لما نقول للناس اقرأوا القرآن بما أن فيه شيء من الضلال؟ هذا حجب وصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف تتجارى بهم الأهواء حتى وصفوا كلام الله جل وعلا الذي فيه الهداية الكاملة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن ليس القرآن هو الذي يهدي التي هي أقوم، عقولكم هي التي تهدي التي هي أقوم والعياذ بالله. ولذلك فإن منهج أهل السنة والجماعة فيه تعظيم الله، وفيه تعظيم نصوص الله جل وعلا، تعظيم الكتاب والسنة، هذا القرآن العظيم وهذه السنة الكريمة. أهل السنة والجماعة يعظمون هذه النصوص ويرون أنها تدل على الحق وأن ما سواها هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا إيش؟ إلا الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعند الحاكم وسنة نبيه. فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم إن الأسماء، أسماء الله جل وعلا، وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها الحسنى، يعني التي لا أحسن منها، البالغة في الحسن منتهاها ولا انتهاء لحسن أسماء الله جل وعلا. وصفها جل وعلا بأنها حسنى في آيات في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وكذلك صفات الله جل وعلا هي بالغة في الحسن منتهاها. قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والأكمل، الوصف الأعلى والأكمل. فأسماء الله جل وعلا حسنى، وحسن أسماء الله جل وعلا لأنها تدل على أمرين: الأمر الأول تدل على ذات الله تبارك وتعالى، ولا أعظم ولا أكمل ولا أجل ولا أجمل من الله جل جلاله. والأمر الثاني أنها تدل على وصف: العزيز ذو العزة، القوي ذو القوة، الغفور ذو المغفرة، الخالق الذي يخلق، العليم الذي يعلم، السميع الذي يسمع، البصير الذي يبصر. ومن هنا جاءت أو جاء حسن هذه الأسماء. فأسماء الله جل وعلا دلت على ذاته ودلت على أوصاف، كما أنها دلت على كمال الوصف لله جل وعلا، على كمال الوصف لله تبارك وتعالى. فكل صفة لله هي موجودة أو متضمنة في أسمائه، فهي على الوجه الأعظم والأليق بالله جل وعلا. فهو البصير الذي أحاط بك، الذي أدرك بسمعه كل المسموعات، يسمع جميع الأصوات مهما خفي وخفت هذا الصوت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. البصير الذي يرى جميع المبصرات، ما من شيء إلا ويراه الله تبارك وتعالى. العليم الذي قد أحاط بكل شيء علما. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. فكونها حسنى يعني أنها دلت على معنى ودلت على الكمال في هذا الوصف والمعنى، دلت على الكمال في الوصف والمعنى. كما أنك في المخلوقات كلما كان الإنسان أعظم أو أكثر علما كان أكمل ممن هو دونه، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان الله جل وعلا قد اتصف بكمال العلم فهذا لا أحسن منه. ومهما تخيلت ومهما حاولت أن تدرك حدود هذه الصفات فلن تصل، لا يمكنك أن تدرك كمالات الله تبارك وتعالى. كمالات الله جل وعلا لا نهاية لها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هناك أشياء كثيرة في الاسم الواحد نحن لا ندركها ولا نعلمها، وإنما نعلم ما تعرف الله جل وعلا به أو علينا، أو ما تعرف الله جل وعلا به في كتابه لنا، فنحرف ما ذكره الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: وإن يقول الله جل وعلا في كلامه تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ليس البحر المقصود به الواحد، وإنما هو بحور. فمهما كانت البحور مداد للأقلام حتى يكتب كلام الله جل وعلا، ما أدركنا كلام الله. وهذا شيء من أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فإذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، يعني أنها بالغة في الحسن منتهاها، ولا نهاية لمنتهى أو ولا نهاية لحسن أسماء الله جل وعلا وصفاته. مهما ظننت أن هذه هي النهاية فهناك نهاية أخرى، وهناك شيء آخر هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هو أول بلا ابتداء، وصفاته كذلك أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، والصفة الواحدة أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. هذه أسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. إذن إذا قيل اسم الله جل وعلا الرحمن فهو يدل على ذات الله عز وجل، هذه قاعدة، يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة على الوجه الأكمل. ثلاثة أمور ننتبه لها: الذات والصفة وعلى الوجه الأكمل في هذه الصفة وعلى الوجه الأكمل في هذه الصفة. القاعدة الثانية أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، لا يجوز لنا أن نحدث اسما ولا وصفا لم يكن هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نحدث أسماء من عندنا، وإنما نقتصر فيما نثبته على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة أن أسماء الله جل وعلا تدل على الكمال، وأن هذه الأسماء إذا اقترنت بغيرها أضافت كمالا إلى الكمال. فإذا قيل العزيز الحكيم فإن الله عز وجل عزته تابعة لحكمته، وحكمته فيها عزته تبارك وتعالى. فمن الناس من يكون عزيزا لكنه لا يكون حكيما، وتأخذه عزته بالإثم فيظلم ويبطش ويفعل أشياء قد يندم عليها. ومن الناس من يكون حكيما لكنه ضعيف فيلبس عليه أو فيلبس عليه الحكمة بالضعف، فيترك بعض الأشياء يظنها حكمة لكنها في الحقيقة ضعف. أما الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فإنه عزيز حكيم، عزته تابعة لحكمته، لا يفعل إلا بحكمة جل وعلا، وإلا لحكمة عظيمة. وهو تبارك وتعالى حكيم بقوة، له الحكمة البالغة، وهو غالب على أمره تبارك وتعالى. هذه مقدمة يسيرة، لعلنا نأخذ إن شاء الله بعض هذه الأسماء وما دلت عليه. وأقول وأكرر: إذا أردت الوقوف على معاني أسماء الله جل وعلا وما دلت عليه من دقائق وتفاصيل هذا الحسن، فعليك بالتدبر في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة جدا، في الصفة الواحدة وفي الاسم الواحد آيات ونصوص تحار العقول حينما تقف عند معاني هذه الأسماء ومعاني هذه النصوص ودلالاتها على عظيم حسن أسماء الله جل وعلا وصفاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال في فاتحة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، اخترت أن ندرس ونقرأ هذه المقدمة لأن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول له نظم يعني ما يقارب نحو 200 بيت ذكر فيها الاعتقاد، وتميز الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في نظمه بسهولة نظمه وغزارة علمه ودقة وصفه، ولو أن أحدا حفظ علم الشيخ في منظوماته، لأنه لا يكاد يترك في فن من الفنون إلا ونظم فيه نظما، والشيخ مات صغيرا فإنه مات قبل 40 لكنه خلف علما عظيما، وهذا من منن الله جل وعلا على أفراد من الأمة يوفقهم للعلم ويستخدمهم لهذا الدين ويبارك في علمهم وفي أثرهم. فلما نظم الشيخ هذه العقيدة سلم الوصول إلى علم الأصول يعني أصول الاعتقاد ألف كتابا في شرح هذه المنظومة سماه معارج القبول في شرح سلم الوصول، وابتدأ هذا الشرح بذكر أسماء لله جل وعلا وصفاته، وهذا من جميل صنيع المصنف رحمه الله، فإن أساس الاعتقاد إنما هو لأجل تعظيم الله جل وعلا. نحن ندرس العقيدة وندرسها للناس ونأمر الناس بمعرفتها لأن هذا من تعظيم الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد. فالاعتقاد الصحيح هو توحيد لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى، ولهذا يحرص علماء أهل السنة على العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس، لأن هذا تعظيم لله جل وعلا، حينما تدعو إلى العقيدة أنت تعظم الله تبارك وتعالى، أنت تنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب. فلما أراد أو لما كان هذا هو المقصد من دراسة العقيدة ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته أو بعضا من ذلك وما تدل عليه هذه الأسماء، فهو بدأ بمقدمة ذكر فيها الأسماء وشرح شيئا من هذه الأسماء مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من بيان هذه المعاني. فأردت أن نقرأ هذه المقدمة حتى يزيد إيماننا بمعرفة أسماء ربنا جل وعلا. نعم، قال هنا: الحمد لله، بدأ بالحمد، وهكذا يبدأ المصنفون كتبهم اقتداء بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ الله جل وعلا كتابه بالحمد يعلم عباده الحمد، فقال الحمد لله رب العالمين. بدأ كتابه بالحمد تعليما لعباده، ولأنه هو المستحق للحمد، ولأن هذا الكتاب فيه مجامع الحمد كلها. مجامع الحمد إنما هي في كتاب الله جل وعلا، فكل ما في كتاب الله جل وعلا العمل به والإيمان به حمد لله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب إما أن فيه ذكرا لله جل وعلا وأسمائه وصفاته، أو ذكرا لله، ذكرى حقوق الله جل وعلا وما يجب لله تبارك وتعالى من إفراده بالعبودية، أو ذكرى خبر من حمد الله واستقام على طاعة الله، أو ذكرى عقاب من أخل بحمد الله جل وعلا وعصاه. فالأمر كله راجع إلى الحمد. فالله جل وعلا أراد في هذه السورة أن يبين مجامع الحمد، فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. وما أنزل الله جل وعلا هذا القرآن وهذا الوحي إلا لأجل أن يحمد، وإلا لأجل أن يعظم، وإلا لأجل أن يكبر، وإلا لأجل أن يعبد وحده لا شريك له. فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا لكمال غناه جل وعلا، فقد نفى عن نفسه الولد لأنه الكامل تبارك وتعالى. وإن كان الولد عند بني آدم يعد من الكمال، فالذي عنده الولد أكمل من الذي ليس عنده ولد، لكن العبد يحتاج إلى ولده، فأنت تحتاج إلى ولدك ليعينك، تحتاج إلى ولدك ليبقي اسمك ونحو ذلك من مقاصد الإنجاب، تحتاج إلى ولد ليدعو لك لأن يكون صالحا وينفع الأمة فتثاب على ذلك، لك مقاصد في هذا الولد، لكن هذا لا يخرجك عن كونك فقير إلى الولد وأنك محتاج إلى الولد. لكن الله جل وعلا له الغنى الكامل، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، الله جل وعلا غني عن الولد وغني عن الوالد، وهذا دليل على كمال غنى الله تبارك وتعالى. فقال الحمد لله، والله جل وعلا هو المحمود على صفات الكمال، والحمد هو الثناء على الله بوصف الكمال وذكر الكمال، فإذا ذكرت الكمال لله جل وعلا فأنت تحمده. ولذلك كان أهل السنة هم الحامدون لله، لأنهم يثبتون كل اسم وصفة لله جل وعلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك، لأنه لو كان له شريك في الملك فلن يكون هذا العبد والمخلوق فعله كفعل الغني الذي يعطي والذي لا والذي يعطي والذي يغدق على عباده، من غير أن يكون شيء خرج من ملكه تبارك وتعالى ولا يغيظه نفقة، يعني لا تنقص ملكه النفقة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملك شيء. فالله جل وعلا له الملك لا شريك له في ملكه. وأما الشركاء لو كان ثمة شريك مع الله، فانظر ماذا يقول الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إيش إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. والله جل وعلا ينفق ولا يغيظه نفقة، يعني يعني لا ينقص شيء، لا ينقص أو لا ينقص من نفقته شيء. فالله جل وعلا هو الغني وهو المغدق وهو المعطي تبارك وتعالى على خلقه جل وعلا. لكن لو كان ثمة شركاء مع الله فإنهم يمسكون العطاء عن العباد ولا يعطون كما يعطي الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحمد الله على أن لم يكن له شريك في ملكه حتى لا يمنع العباد فضل الله جل وعلا، حتى لا يمنع العباد فضل الله جل وعلا. ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي، يعني لم يكن لله جل وعلا مناصر ومعاضد ينصره من الذل، بل الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده وهو الغالب على أمره. وقال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذلك كان الله جل وعلا لكمال غناه ولعزته وقهره وكمال ذلك كله قال: ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن لله جل وعلا ناصر من الذل. وهذه الآية تدل على أن الله هو المستحق للعبادة، هذه الآية تدل على أن الله هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك قال: وما كان معه من إله، يعني إذا لم يكن لله جل وعلا شريك ولم يكن له معاضد ولا نصير ولا ولي من الذل فيسألون من دون الله جل وعلا ويجب على الله أن يجيبهم إن سألوه، بقي الأمر لله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. قال: وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لاضطرب الكون لو وجد إله مع الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا هو المتوحد والأوحد والواحد والأحد في ملكه وفي قهره وفي عبوديته، هو الواحد جل وعلا الذي لا يعبد سواه، لأنه هو الخالق الذي لم يخلق غيره والذي لا يتصرف في الكون غيره، فوجب أن لا يعبد إلا إياه، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره. والخلق، قضية الخلق هي من الدلائل التي تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الذي يخلق ليس كالذي لا يخلق، فالذي يخلق هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال: ولا رب سواه، يعني ليس ثمة رب مع الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الرب تبارك وتعالى، والرب هو المالك المتصرف، ويطلق الرب ويراد به معان، فمن معاني الرب يعني الذي يربي الشيء وينقله من حال إلى حال، الذي يربي الشيء وينقله من حال إلى حال، وهذا معنى متحقق في الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يربي العباد بنعمه فينقلهم من حال إلى حال. انظر إلى الجنين في بطن أمه، كيف كان نطفة في صلب أبيه، ثم جعله في بطن أمه، ثم جعل هذه النطفة علقة، ثم جعل العلقة مضغة، ثم جعل المضغة عظاما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فيخرج من بطن أمه وهو صغير، كفله أمه وأدر لها ثدييه، كان في بطن أمه يأتيه غذاؤه. من الذي يغذيه؟ الله جل وعلا هو الذي يطعمه ويسقيه في بطن أمه. ولما خرج من بطن أمه أدر له عينين يشرب منهما، وكفله والديه يرعيانه ويهتمان به ويقيمان شأنه. والله جل وعلا هو الذي وضع الحنان والحب في قلب الوالدين له. وليس هذا في بني آدم، حتى في الحيوانات ترى الحيوان المفترس والذي يأكل ويخاف بطشه من في الغابة، جعل في قلبه الحنان على طفله وولده. الله جل وعلا هو الذي جعل ذلك، فيربيه الله جل وعلا من حال إلى حال، ويربينا نحن من حال إلى حال، حتى إذا كبرنا يصرف عنك جل وعلا ما تريده أنت وترغب إليه وتتمنى حصوله بكل ما تملك، تسعى له سعيا حثيثا، والله يعلم أن لو أصابك لهلكت، فيصرفك الله جل وعلا عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضة. إن الله يحمي عبده من الدنيا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. يعني المريض يتمنى بعض المأكولات، وإذا منعت من شيء فأنت ترغب فيه، هذا طبع الإنسان، كل مرغوب كل ممنوع مرغوب، لكن الطبيب يمنعك من هذا لعلمه بأن هذا يضرك ويزيد مرضك، فأنت المشرف على المريض، إذا طلب المريض شيئا تمنعه منه وتخاصمه على ذلك، وإن أراد أن يأخذ فتعطيه شيئا قليلا. والله جل وعلا يمنعك من الدنيا ليس بخلا وليس عجزا، لكنه يمنعك منها لأن فيها هلاكك. وكم فتح على الناس من خير فأعقبهم ذلك شرا، كان فقيرا يتضرع إلى الله ويسأل الله ويرفع يديه، قريب التعلق بالله جل وعلا في كل وقته: اللهم ارزقنا، اللهم اقض ديوننا. فلما وسع الله عليه لا يكاد يذكر الله إلا قليلا. ولذلك قال سفيان الثوري: ابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا بالضراء فلم نشكر. ويقول شيخ الإسلام: وكم كان من السلف من كان يدعو الله جل وعلا في حال كربته، فلما فرج عنه تمنى أن لو لم تفرج هذه الكربة، لأنه كان عظيم الصلة بالله عز وجل. فالله جل وعلا من معاني أسمائه الرب، يعني الذي ينقل عبده من حال إلى حال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ونحن في هذه الحياة نعيش في ظلمات كثيرة، والله عز وجل ينقلنا من حال إلى حال ويحمينا جل وعلا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويجعلنا من أوليائه. فمن معاني الرب هو الذي ينقل عبده من حال إلى حال، والرب هو المالك. تقول رب البيت يعني مالكه. كما قال عبد المطلب حينما غزا أبرهة الكعبة، قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. يعني أنا صاحب إبلي ومالك إبلي وللبيت رب يحمي. فالرب بمعنى الصاحب أو المالك، يعني الذي يملك الشيء، والله جل وعلا هو مالك الملك تبارك وتعالى، وهو المتصرف فيهم كما يشاء، فالخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره. فهنا يقول ولا رب سواه. نعم. قال رحمه الله: عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما ظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا، وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. قال هنا قبل ذلك: المستحق لجميع أنواع العبادة، يعني العبادة حق لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: له دعوة الحق، يعني هو الذي يدعى بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله جل وعلا، هو المستحق لأن يعبد تبارك وتعالى. وكان الله جل وعلا هو المستحق للعبادة لأنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال، فالله جل وعلا هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال الله جل وعلا: سبحان الله عما يشركون، يعني سبحان الله، الله جل وعلا نزه نفسه أن تكون له هذه الأسماء وهذه الصفات ثم يشرك به غيره ممن لا يتصف بهذه الصفات. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال: ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، كما قال جل وعلا: وقضى ربك، يعني أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا إلا الله هو بمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله، انتبهوا يا إخواني، كثير من الناس يخطئ في هذه الكلمة وفي معناها، ولا يدخل العبد الإسلام إلا بها. وقد قال الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوها فأبوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون معناها. لكن مع الأسف من المسلمين اليوم من يردد هذه الكلمة وهو لا يعلم معناها، بل يخالف ما دلت عليه، يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويرجو غير الله، وهذا مناقض منافي لهذه الكلمة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا، هو المستحق للعبادة. ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أبدا ليس هذا معناها، لأن لا إله، الإله هو المعبود. قال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني هو الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. ليس معنى الإله يعني الخالق القادر على الاختراع كما يقوله أهل الكلام، هذا معنى فاسد لا تدل عليه العربية ولا يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب الكريم فقد قال الله جل وعلا في سورة الصافات: إنهم كانوا، يعني كفار قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون يعني يأبون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر، عرف أبو لهب وأبو جهل أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني ترك جميع ما يعبد من دون الله، لا الأصنام ولا القبور ولا الأولياء ولا الصالحين ولا أحد من خلق الله جل وعلا. لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. العلي اسم من أسماء الله جل وعلا، والعلي يعني أن الله جل وعلا ذو العلو والمتصف بصفة العلو. والعلو له ثلاثة معاني: العلو لله جل وعلا هو علو الذات، فالله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين، تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يعني العالي على خلقه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. يعني أن الله جل وعلا عال على خلقه، فالله جل وعلا فوق كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، وهو مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعني لم يحل شيء من خلقه في ذاته تبارك وتعالى، ولم يحل أو لم تحل أو لم يحل الله جل وعلا في شيء من خلقه. الذي يقول بأن الله جل وعلا معنا في كل مكان بذاته، فهذا مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو الكبير المتعال، يعني الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، وهو المتعال يعني الذي لا نهاية لعلوه. فالله جل وعلا عال على خلقه، وأما معيته لنا فهو معنا بعلمه، يعلم أحوالنا، يعلم كل شيء منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب من عباده، وهو معهم بعلمه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ومن أمورهم. لكن الله جل وعلا بذاته عال على خلقه، وهذا من الكمال، لأن العقول متفقة على أن العالي أكمل من النازل، أليس كذلك؟ العقول كلها متفقة على أن العالي أكمل من النازل، والعقول كلها بل الفطر متفقة على أن الله عز وجل في العلو. حتى الكفار، حتى الكافر يعتقد أن الله عز وجل في العلو. ألم تقرأوا قول فرعون لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني لما جاء موسى عليه السلام لفرعون يدعوه إلى الله وإلى الإيمان بالله، لم يكن في ذهن فرعون إلا أن الله عز وجل في السماء، لأنه إله والإله فوق خلقه، فلا يمكن أن يكون الإله دون ذلك. ولذلك كان هذا الكافر أسد رأيا ممن يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان. فالله جل وعلا عال على خلقه لكنه معنا بعلمه تبارك وتعالى وإحاطته جل وعلا. وأيضا مما يدل على علو الله الخلق مجبولون إذا أراد العبد أن يدعو الله أين يتجه؟ ها؟ أين يتجه؟ هل يمكن أن تدعو وأنت تنظر إلى الأرض؟ ما يمكن إلا أن تدعو وأنت ترفع يديك. كان بعض العلماء ممن ابتلوا بالكلام وتأويل الصفات ويقول إن الله عز وجل كما يقوله أهل الكلام ممن فسدت عقائدهم لأنهم لم يرجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول إن الله لا داخل العالم ولا يعني كلام سخيف لا تدري ماذا يقولون في حق الله جل وعلا. فقال له رجل عامي ليس عنده معلومات، قال يا أخي دعنا من هذا الكلام، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي ويجدها كل شخص كل أحد، إذا أردت أن أدعو أرفع يدي إلى السماء. ماذا تقول في هذا؟ ماذا تقول في هذا؟ وكان الرجل صاحب علم وعقل لكن تأثر بما درس من المعلومات، لكن هذه المسألة حيرته، فكان يقول حيرني الهمداني. نعم حجة قوية، لا تقول الله جل وعلا في كل مكان، ولا تقول الله لا عن يمين العرش ولا عن يسار العرش ولا فوق، لا لا لا انتبه، قل ما قال الله جل وعلا سبحان ربي الأعلى يخافون ربهم من فوقهم أمنتم من في السماء، يعني في العلو. هذا معنى هذه الكلمات المباركات وهذا معنى النصوص. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه من كمال علوه تبارك وتعالى. وقد دل على علو الله جل وعلا أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة، جمعها ابن القيم رحمه الله في 18 نوعا. السلام. الذي يدل على علو الله تبارك وتعالى أجناس الأدلة هي 18 نوع. النوع الأول التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من يخافون ربهم من فوقهم، التصريح بالفوقية مجردة وهو القاهر فوق عباده، التصريح بعروج الأشياء إليه يعني أن الأشياء تعرج إلى الله تبارك وتعالى كما في سورة المعارج، التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، التصريح بالعلو المطلق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، التصريح بتنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب لا ريب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب من بعض، كما قال تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. التصريح بأنه سبحانه في السماء، ومعنى في السماء يعني في العلو، التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على لأنها تدل على الفوقية، استوى على العرش يعني فوق العرش، التصريح برفع الأيدي إليه إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، التصريح بنزوله كل ليلة، الإشارة إليه بالعلو كحديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. التصريح بلفظ العين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء. شهادته التي هي أحق وأصدق شهادة عنده جل وعلا بأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن من آمن بأنه بأن الله في السماء أنه مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حينما قالت هو في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا يدل على أن اعتقادها صحيح، يدل على أن اعتقادها صحيح، فقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. إخباره عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه تردد بين ربه وبين موسى حينما عرج به إلى السماء السابعة، فلما فرضت الصلاة 50 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك، فالتردد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعلا في السماء وأنه في العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى موسى ثم يخبره موسى فيرجع إلى ربه. الثامن عشر إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرونه عيانا يوم القيامة كرؤية الشمس والقمر، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والقمر عال وهكذا يراه المؤمنون، يرون الله جل وعلا في علو. فهذه بعض الأدلة أو أجناس الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل في العلو. أما أفراد الأدلة فهي أكثر من نحو 1000 دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكبير هو من أسماء الله جل وعلا، وقد جاء في 6 مواضع وهي مقرونة بغيرها، فقال جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والله جل وعلا هو الكبير والمتعال يعني هو العالي على خلقه، وهو المتعالي عن كل شريك وعن كل نقص وعيب، فالمتعالي تدل على العلو وهو علو الذات، وتدل على علو القدر وأن الله جل وعلا له القدر الكامل في قلوب عباده وله المكانة العلية جل وعلا، فهو منزه عن كل نقص مختص بكل كمال. وهناك علو ثالث وهو علو القهر، يعني الذي يقهر عباده والغالب على أمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه أسماء أو فهذه معاني أسماء الله جل وعلا العلي. والكبير هو من أسماء الله تبارك وتعالى، والكبير يعني الذي قد عظم في كل شيء، وهو من الأسماء التي يوصف أو توصف بأنها من الإثبات المجمل، لأن الأسماء عندنا على قسمين، منها ما يدل على صفات مفردة ومنها ما يدل على صفات كثيرة، وهو ما يسمى بالإثبات المجمل. فالكبير يعني هو العظيم في كل شيء، الذي قد كمل في كل شيء، فالكبير هو العظيم الذي قد كمل في كل شيء، والذي هو أكبر من كل شيء، ولا أحد أحق بهذا الاسم من الله جل وعلا، وهو الذي يجب أن يكون كبيرا في قلبك فتعظمه وتكبره. ومن تكبير الله جل وعلا طاعته تبارك وتعالى، ولذلك جعل الله جل وعلا التكبير مقرونا بالعبادات، فإذا أردت أن تصلي فأنت تكبر الله جل وعلا عند بدء الصلاة وفي كل انتقال، وفي الصيام قال الله جل وعلا في ختام آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك في الذبح وفي الحج تكبر الله جل وعلا. فالتكبير هو تعظيم الله جل وعلا، وحقيقة التعظيم في الله أو حقيقة التعظيم في قلب العبد لله أن يكون مقيما على طاعة الله مجانبا لمعصية الله جل وعلا. وكبره تكبيرا يعني أفرده بالعبادة وبالتوحيد، وأقم على طاعة الله واترك معاصي الله. ولو أن العبد فعل ذلك فقد عظم الله جل وعلا وكبره. وبقدر فوات العبادة منك وبقدر ارتكاب المعاصي والذنوب يفوتك من التكبير والتعظيم بقدر ذلك. ومن تكبير الله جل وعلا وتعظيمه أن تعظم أمره ونهيه، وأن تعظم قوله جل وعلا. فأقوال الله جل وعلا ووحيه يجب أن يكون عظيما، فلا يقدم عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تفتاتوا على الله جل وعلا ولا على رسوله، فلا تقولوا بغير ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من معاني تكبير الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الكبير، يعني هو المتصف بصفات الجلال والكمال والجمال والعظمة، كبير الشأن ويصغر عند جلاله وعند كماله كل كبير. نعم. قال رحمه الله: عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا، وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم الغيب والشهادة، وهو هنا يذكر أو يتكلم عن صفة العلم لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا سمى نفسه بالعليم، وهو علام الغيوب، يعني كثير العلم جل وعلا وعظيم العلم، وقد وسع علمه كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله جل وعلا واسع العلم، أحاط علمه بكل شيء تبارك وتعالى. وعلم الله جل وعلا علم محيط بكل شيء، وعلم قد أحاط بالكليات وبالجزئيات، يعني يعلم الله جل وعلا كل شيء، الكليات والجزئيات، حتى ما دق من الأمور يعلمه تبارك وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عن علم الله جل وعلا ولو كان شيئا يسيرا. الذرة هي أصغر ما يمكن في الموجودات، هي أصغر ما يمكن في الموجودات، مهما كان صغر هذا الشيء مما نراه وما لا نراه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لكن الله عز وجل يعلمه. ولهذا قال: عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب عنا مما لم نستطع رؤيته أو مما غاب عنا في زمننا مما كان من الأمور المستقبلة أو الماضية أو المستقبلة، الله جل وعلا يعلمه، أو ما غاب عنا يعني عن بصرنا، لكن الله عز وجل يعلمه تبارك وتعالى. ولهذا قال عالم الغيب والشهادة، يعني ما نشاهده وما لم نشاهده. فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، الله أقسم به لأنه يراه جل وعلا. فهذا من علم الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا عليم، يعني يعلم كل شيء سواء كان من الأمور الكلية أو الأمور الجزئية، حتى دقائق الأمور كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال جل وعلا الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، يعني سواء أسرت بالقول أو أظهرته، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله عز وجل يعلم قولك سواء كنت تسر بهذا القول أو تجهر به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما معنى خائنة الأعين؟ خائنة الأعين يعني ما يسترقه المسترق من البصر بحيث لا يراه أحد، يتخون الناس فيراهم على حين غفلة هم لا يرونه، لكنه يبصر إبصارة سريعة يطلع فيها على ما لا يحل له، هذا ما يسمى بالخيانة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى ما تخفيه في نفسك فإن الله عز وجل يعلمه. الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان بالنسبة لنا الماضي يعلمه جل وعلا، وما سيكون في المستقبل يعلمه تبارك وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن الله جل وعلا يعلم أنه لو كان كيف سيكون أمره ووضعه. قال الله جل وعلا في المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الله جل وعلا صرفهم من غزوة أحد فلم يكملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن هذا مما يضعف المسلمين، وكان في هذا خير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني تعلمون ما حدث للمسلمين في غزوة أحد، لو كان هؤلاء المنافقون معكم لأكثروا فيكم الخبال ولجعلوا فيكم الإشاعات ولأفسدوا أكثر مما وقع للمسلمين ما وقع، ولذلك لعلم الله عز وجل صرفهم، وهم يظنون أن في هذا خذلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا أيها المسلم اعلم أن ما يعمله أعداء الإسلام إنما هو خير لكم مهما فعلوا، المهم أن تتقي الله جل وعلا، المهم أن تعمل بطاعة الله عز وجل. أما ما يكيده أهل الكفر فإن هذا في حقيقته هو لك، لا تظن أن هذا ضدك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، قال وقلبوا إيش عليك ولا لك، وقلبوا لك الأمور، يعني هم يريدون تقليب الأمور والكيد لك، لكن ترى هذا في صالحك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وقلبوا لك، يعني في صالحك مهما يفعلون فإنه في صالحك، وقلبوا لك الأمور. فعليك بتقوى الله جل وعلا والعمل بما أمرك الله والصبر على ذلك، فإن في هذا فلاحك، لأنه لا خير لك إلا ما اختاره الله عز وجل في حكمه وأمره، حكمه الشرعي. الله عز وجل يقضي ما يشاء في العباد، لكن علينا نحن أن نمتثل أمر الله عز وجل وأن نصبر بما أمرنا الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن عاقبة الأمور كلها إلى خير. متى يأتي الشر؟ يأتي الشر من الإخلال بأوامر الله عز وجل. أما إن كنت مقيما على طاعة الله عز وجل فاعلم أن الأمر في صالحك، ولذلك لا تغضب ولا تحمل هما أكبر مما حملته. الذي حملته هو شيء واحد، القضاء والقدر، ليس لك اختيار فيه. القضاء والقدر ليس لك اختيار فيه. وجد إنسان في زمن فتن، هل لك اختيار في هذا؟ ليس لك اختيار في هذا. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعتصم في الفتن بالعاصم الأعظم، وهو ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرت به. واعلم أن هذا الذي قضاه الله جل وعلا هو خير لك، هذا الذي قضاه الله جل وعلا هو خير لك، لكن متى؟ إذا امتثلت أمر الله جل وعلا. لأن القاعدة تقول كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا حدث أمر أو حدثت فتنة فعليك بالتزام أمر الله عز وجل، ولا تحمل هم هذه الفتنة، ولكن التزم أمر الله وافعل ما أمرت في هذه الفتن ينجيك الله جل وعلا. فإنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ورحمة الله تكون في شرعه وامتثال أمره. إذا نقول الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني إذا مات الكافر ورأى عذاب الله عز وجل يطلب من الله عز وجل أن يعيده إلى الدنيا، فالله عز وجل يقول: لو عدت إلى الدنيا ستفعل مثل فعلك هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، يعني ما يغيب، ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو وكيف لا، وهو الذي خلق وقدر، يعني الذي خلق يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي يقدر يعلم، وإنما قدره بعلمه تبارك وتعالى، إنما يقدر الشيء بعلمه، لأن القدر ناتج عن علم الله جل وعلا. علم الله عز وجل الشيء وكتبه وأراده وأوجده، هذا معنى القدر. أربعة أشياء القدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بأربعة أمور: أن الله علم بالشيء وكتب هذا الشيء وأراده وأوجده وخلقه، هذه أربعة أمور، هذه معنى القدر. فالقدر عائد إلى العلم، القدر عائد إلى العلم. قال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. سبحان الله، سبحان الله العظيم، ما تسقط من ورقة أيا كانت هذه الورقة، وفي أي أرض الله كانت هذه الأرض بقاراتها وبما فيها، ما تسقط من ورقة أيا كان حجمها، ولو كانت ورقة صغيرة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. من منا يدرك شيئا مما هو حوله؟ نحن الذي حولنا ما نعرفه الآن، ما ندركه. هناك حيوانات، هناك يعني مخلوقات كثيرة نحن لا ندركها ولا نراها، لكن الله عنده علم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات، في الظلمات، ولا حبة في ظلمات، ولا حبة في ظلمات، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه فكتبه تبارك وتعالى، وهذا من علم الله جل وعلا بكل شيء. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف، نعم، ذكرنا هذا؟ لا. طيب نقرأ ولا نكمل؟ قرأته؟ نعم. طيب، وهو اللطيف الخبير. اللطيف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم يدل على أن الله جل وعلا عليم بخلقه، فهو عائد إلى العلم، فهو عائد إلى العلم. واللطف واللطافة هو الوصول إلى الشيء بأسباب خفية. اللطف واللطافة هو العلم أو هو الوصول إلى الشيء أو إدراك الشيء بأسباب خفية. وهذا في اسم الله جل وعلا له معنيان. المعنى الأول أن الله عز وجل يعلم ما خفي من أعمال العباد، أن الله عز وجل يعلم ما خفي وما دق وما لطف من أعمال العباد، وأنه جل وعلا المعنى الثاني يوصل الخير إلى عباده بأسباب خفية. فكم من خير وصل إليك أنت لا تعلم سببه، لكنه بلطف الله جل وعلا. وكم من شر دفع عنك، إنما دفعه عنك اللطيف الخبير جل وعلا. تقول: لا أدري كيف نجاني الله من هذا الأمر، بأسباب خفية. كيف حصل لي هذا الأمر؟ بأسباب خفية. فهو لطيف بعباده، يوصل الخير إلى عباده بأسباب خفية. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام، كيف كان كيد إخوانه سبب في عزته. ثم قال الله جل وعلا في أواخر هذه السورة: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله جل وعلا لطف بيوسف عليه السلام، فجعل في أو جعل في قلب إخوانه الحسد على يوسف عليه السلام، فكادوا له فوضعوه في إيش؟ في بئر. وهذا من لطف الله به. فجاءت سيارة، يعني قافلة، فأخذوا هذا الغلام وأسروه بضاعة، العزيز بن العزيز ابن العزيز عليه سلام ربي، كان بضاعة يباع ويشترى. لكن الله عز وجل لطيف لما يشاء، بهذا البيع والشراء جعله الله عز وجل عزيزا قوم مصر. ولذلك قلت لك: لا تحمل هم قضاء الله، إياك أن تحمل هم قضاء الله، فإن قضاءه خير لك، وإن رأيته شر فاحفظ هذه الآية واجعلها نصب عينيك. ومن أحسن من الله حكما، يعني قضاء لقوم يوقنون. مهما تكدرت الأمور وتكالبت وعظم الهم، اعلم أن الله عز وجل لطيف بك، وأن ما يصيبك إنما هو من إرادة الخير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. فأقول إن اللطيف من أسماء الله جل وعلا، وهذا الاسم يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى، وأنه يعلم دقائق الأمور وخفاياها، وهو دليل على تمام وكمال إحسان الله بالعبد إذ يوصل إليه الإحسان بأسباب خفية لطيفة. والخبير أيضا بمعنى الذي خبر الأمور وعرف دقائقها، فهو من العلم لكنه أخص من العلم. فالخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها، الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها. فإذا الله جل وعلا هو العليم وهو الخبير، وإذا كان خبيرا بدقائق الأمور فهو خبير جل وعلا بعظائمها. نعم. طيب نقف عند هذا، الوقت الظاهر قريب، الصلاة 8 دقائق. ها 8 دقائق. طيب نوقف أجل، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.